هنا القاهرة. ضد التيار. الدنيا بتجري ليل ونهار وتشد الناس زي التيار. مين يطلع من الصف شوية؟ مين يخرج على التقليدية؟ يعبر أسوار، يبدع أفكار، حتى ولو كان ضد التيار. عمر بطيشة ضد التيار. الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا سيدي. احنا سعداء ان حضرتك بتعود لميكروفون الإذاعة بعد غيبة طويلة. وأنا أسعد. هل مارست السباحة ضد التيارات السائدة؟ ومتى وكيف؟ حصلت في حياتي كتير، الأدبية والسياسية. كانت الواقعية في أوروبا هجرت، لكن أنا قررت، وكانت قرار صعب، إني أكتب من الأسلوب اللي هجروه واللي بيلعنوه، لأنه هو المناسب للتجربة بتاعتي وللحياة الزمنية اللي بعيش. طيب وفي مجال السياسة؟ لما خرج السعديين من الوفد، تفتكر حاجة زي كده في الأربعينات يمكن؟ أواخر الثلاثينات. خد بالك، وكان فيهم المرحومين أحمد باهر ومحمود فهم النقراشي، وكنا معجبين بيهم وبنحبهم جدا. وتهيألي في تلك الفترة ان كانوا هم على حق. واخد بالك؟ كويس. فخرجت نفسيا لفترة قصيرة على الوفد. انما ما تتصورش بقى اللي لقيته، سواء كان من الاهل او من الاصدقاء في القهوة او من الموظفين في الوزارة اللي كنت فيها، استاءوا منك لخروجك من الوقت. ازاي تعملها؟ دول غلطانين، دول بتاع، وحاجات زي كده. والمهم ان انا عرفت ان اللي بيحكم على طول الملك مش لاحمد باهر ولا النقراشي، ورجعت المبدأ ولا النحاس. بس بعد ما شربت بقى ايه لوم كتير خالص. الروائي العالمي استاذ نجيب محفوظ، هل مذكراتك التي أعدها ونشرها مؤخرا الأستاذ رجاء النقاش تأكيد لما جاء في رواياتك أم نقد لها؟ لا تأكيد، ما في شك. وهم نفس اللي ردوا علي وهجموني، قالوا لي يا أخي أنت بتكتبها ليه دي؟ ما احنا عارفينها وقريناها في رواياتك، هو ضروري يعني تخليها علني. إذن نقول إن رواية ثرثرة على النيل ورواية الكرنك سباحة ضد تيار النظام السياسي اللي كان قائم وقتها، وإن اللي جه في مذكراتك بعد كده تأكيد له. ميرامار. وميرامار. وميرامار. وتحت المظلة وكل الحاجات. هل الكاتب الكبير نجيب محفوظ استاء من هجوم الناصريين عليه مؤخرا؟ يعني انا كنت متوقعه، بس ما تقدرش تقول بقى ان انا ما تألمتش، لان اغلبهم اصدقائي واحبهم. ما هي اعلى موجة واجهتها في سباحتك ضد التيار؟ هل هي موجة الارهاب ومحاولة الاغتيال؟ بس ده مش تيار سائد. ما هو مش تيار سائد، انما ده تيار قوي. طبعا ده اشدهم تأثير لانه خرج من الكلام للفعل. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يمكن برضو نقول موجة عالية قابلت حضرتك في سباحتك ضد التيار استاذ نجيب محفوظ، الهجوم اللي بيشن بعض اساتذة الجامعات في كتبهم المقررة على الطلاب. الحقيقة انا كنت متألم، بحسبه مقرر، لكن ردوا، بلغني انهم ردوا على اخبار الادب. فالكتاب مش مقرر على حد، ومفيش فيه تحريض على قتله، وصاحبه طبعا حر في رأيه، احنا بندعو حرية الرأي.